يا ابني انت طريق تاني، انت لسه اصلا ما استلمتش الطريق الاولاني، فعشان كده المشهد مختلف. المشهد مختلف، بتلاقوا المتحدث اللي طالع بيتكلم على اللي العالم كله بيقوم ينتبه له ده، واللي نايم بيصحى، واللي صاحي بيدي انتباه، عم يجي يتكلم بيدانه بيتكلم هيعيط على الشباب اللي ماتوا. لا خلاص، هو فاق المشهد، خلصان معاه المشهد، خلصان. تتخيلوا ان زوجة الاخ ده وزوجة اللي الشباب اللي بيجاهدوا ده كل شوية بقى ايه قاعدة تبعت ليه لحماه، يا عمي انا ابو عبيدة ما بيقعدش معايا، يا عمي ابو حمزة سايبني خالص، وبيجي لنا فين ده؟ ده يجي لنا كده حوالي ساعتين كده في بتاعه، والكلام ده كله يقعد معاها بالليل ساعتين ثلاثة، ونايم معاها طول اليوم، وبعدين مش عارف الصبح ده ده ده, ده طول الليل قاعد بره في بتاع. ليه؟ احنا فاضيين، احنا لو مشغولين وكلنا مشغولين هتلاقي الدنيا كلها في حتة تانية، لكن ايه هتلاقي سبحان الله ان كل واحد مننا ما بسبب الفكرة انت راشق رؤية مختلفة. اللي يخلي عبد الرحمن بن عوف قاعد بياكل، عبد الرحمن بن عوف ده يا جماعه غني جدا، ثري جدا، جايب اكله واحد، فكان صايم، ماشي، كان صايم والدنيا جميله، وجايب له الاكل للست الطيبه، وعامله له الاكل بقى الجميل وبتاع، فالاكل اتحط اهو، اكل اتحط عادي جدا، مفترض يعمل ايه؟ بسم الله، ويتذكر نعمه الله، ويدعي ربنا، يا رب انا مستور والدنيا كلها، في ناس كتير فقد النعيم اللي انا فيه ده. شاف الاكل عيط، لا اله الا الله. او انتوا اي حد كده يختشك زي الذهبي كان بيحكي على احد التابعين، يقول من ضمن المناقب، من ضمن يعني سيرته، يقول وكانوا اذا قيل له اتق الله بكى. ناس يا جماعه عارف عود الكبريت، عود الكبريت ده النصيحه، النار جزوه الايمان في قلبه، ما عنده حساسيه عاليه قوي، مجرد ما تقول له ايه، سواء تقول له عمل لدين الله يقول لك انا راشق، او تقول له حاجه تذكره يبكي، فتيجي تقول له والله ده في طلعت سراج منير وهنتكلم في السيره يقول لك انا راشق، مش يقول لك انا راشق، يقول لك انا هناك انت ما جيش جاي ليه. فدايما ايه كده، في حد من الشباب اما كنت اقول له اي حاجه يقول لي بص انا عملي مش كتير، بس انا احسب ان العمل اللي ربنا وفقني فيه عمل انا راشق. ايه انا راشق ده؟ ان اي حاجه بتطلب منه بيقول لك ايه انا معاك، انا راشق، بيتوزع بقى وجبات، بتعمل كذا، الساعة 2 بالليل عنده هي الساعة 2 الظهر، الاثنين زي بعض راشقين في بعض. يقول لي أنا بتعامل مع أي مشهد ده زي الأذان، ده الأذان، هو ربنا اختارني على طول، أنا إيه موجود على طول سبحان الله. فعبد الرحمن بن عوف، بس خلي بالكم اللي بيقول أنا راشق ده يا جماعة، البوصلة بتفرق. أنت شايف إيه؟ أنت دلوقتي بتصحى وتنام وتروح الشغل وتيجي وبتذاكر وبتاع عشان إيه؟ عشان تتشرف في الاخره؟ لا الله، يا شيخ انت ليه دايما تزنقني الناحيه الثانيه دي؟ على فكره يا عم الشيخ، على فكره يعني عبد الرحمن بن عوف لو كان عايش قدامنا كان استاذ جامعي كبير دلوقتي، على فكره كان ممكن يكون دلوقتي في جامعه الام اي يو او في بدر، وكان يبقى ماسك حاجه كبيره قوي يعني، كان هيخدم لنا يعني، بس برضو عادي يعني، اصلا هتحس كده ان حضرتك دايما ايه كانك بتقلل الحاجه دي. يا عم انا لما ما تحسش اي حاجه، حس بس ايه ان السكه اللي انت ماشي فيها دي هتشرفك بين يدي الله ولا لا؟ المشوار اللي انت داخله بكره الصبح ده من ضمن الحاجات هتشرفك بين ربنا ولا لا؟ يعني يسرك ان يوم القيامه كده يقول الملف ده كان مفتوح وان هو كان مشغول بيه؟ كل واحد بقى وسكته بقى. عبد الرحمن بن عوف الاكل اتحط بك، ايه اللي بيبكيك يا عبد الرحمن؟ قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. الدنيا سالكه، هو هنا بقى الغبطه بقى، وفي ذلك فليتنافس، هو قاعد باصص بصله، ايه هو؟ مش بصة الحسد، بصة اللي النبي قالها لي، انظر الى من هو اعلى منك في الدين، انت بص شوف الله اكبر، ده قرات البقره في مجلس واحد، طب وانت لغايه دلوقتي بتتلعثم ليه؟ تروح تراجع يا عم، انت مقصر عشان ما مش بتراجع، مش مساله ان حفظك ضعيف، لو حفظك ضعيف ان شاء الله تاخد الاجرين، لكن انت بقالك فتره ما بتفتحش المصحف، فده اللي يغير، بص للي اكبر منك، وفي الدنيا بص للاقل منك، الدنيا تسلك، لكن تعكس المثلث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الان لو بعثه الله، لو انت في يوم من الايام خلاص بتقابل النبي عند الحوض وبيشوف السيره الذاتيه بتاعتك، بيشوف صحيفتك، يلاقي الصحيفه بتاعتك كنت بتبص للاعلى منك في الدنيا ولا بتبص للاقل منك؟ طب وناحيه الدين كنت بتبص للاعلى منك ولا بتبص للاقل؟ ولكن البصه دي بتفرق معاك ولا لا؟ مصعب بن عمير هو مجرد ما افتكروا يا مصعب اللي فتح المدينة بالقرآن، مصعب، بس مصعب ده كان غني جدا، فهو برضو ايه ثري،

رأت منه التقل ده، لأ كأن التقل ده جه عليها. وبعدين تقول له ايه مالك، هو انت انا متضايقه، انا غلطت في حاجه اعتذرلك؟ بس رايقه. قال لا، ولا نعم حليله المرء المسلم انت. وبرضو يعني نقول للرجاله بقى، عم مراتك تبقى كده، انت برضو خليك دايما نقول لها ولا نعم حليله المرء. شوفوا البيوت عامله ازاي يا جماعه، مش اللي جوه انت وبتقولي ايه، لا الدنيا اللسان نظيف. ولا نعم حليله المرء، شوفي سميت المراه حليله لان الله احلها لك، الفاظ جميله، حليله المرء المسلم انت. ولكن اجتمع عندي مال ولا ادري كيف اصنع به. يا جماعه الخير، احنا في الظرف بتاع ان الدولار واخد واخد طريق السفر بدون اذكار ده، ومش قايل الاذكار ومعدي السلوم. الظروف دي بتخلي الناس ايه، لو انت مراتك لو زوجك قال لك كده ولكن اجتمع عندي مال ولا ادري كيف اصنع منه، ده انت ممكن تزغرطي في البلكون، صح؟ ماشي. على فكره انت هتقولي له نفس اللفظ اللي قالت له ايه سعده. سعده قالت له ايه، وما يغمك من ايه، هو في حد بيغتم من ده؟ انت هتقولي نفس اللفظ، بس كتير منكم هيقول اللفظ ده عشان مركزيته الدنيا، لكن هي عشان مركزيتها الاخره. شوف هتقول ايه، وانتوا وبعضنا هيقول ايه. قالت له ادعوا قومك فاقسمه بينهم. يا عم لا، ما انت عندك شويه حد من قرايبك وبتاع، ما نيجي نوزع الدنيا وتخلص. قال يا غلام علي بقومي. فسالت الخازن كم قسم، قال 400,000. 400,000 قاعدين ايه يظبطوا الدنيا. بالله عليك، بالله عليكي، انت لو زوجك دخل عليكي وقال لك انا اول اصلا في حد ممكن يكون يفتح عليه المال وبعدين يبقى مهتم ومهتم. يا جماعه النبي علمهم كده، قال لهم كيف انتم اذا فتحت عليكم الدنيا وبسطت عليكم تعملوا ايه. فعبد الرحمن بن عوف بيقول له يعني نفعل فيها ما امرنا الله وامرنا رسوله. قال وغير ذلك. طب حاجه تانية يا عبد الرحمن، حاجه تانية ممكن نعملها؟ قال له يا رسول الله لا، اللي انت قلت لنا عليه. قال لا يا عبد الرحمن، تتنافسون، تتحاسدون، حب ده شفتي ده راح، ده راحوا الساحل احنا ما رحناش، ده بنت اختي ده مش عارف، ده دايما ياخدوهم على حديقه الاسره واحنا اسره الحديقه، والدنيا بقى ايه بهدله. شفت قلت له تجيب العربيه ايام ما كنا وبتاع، وما جابش العربيه، اه خلود بنت عمته جابت وبتاع وجابت ايام ما كانت السعر بكذا، شوف النهارده العربيات راحت فين، وشكلنا مش هنجيب عربيه لغايه ما نموت. لا اله الا الله، كل في فلك قد علم كل أناس مشربهم. كل واحد ليه مشربه وكل واحد ليه سكته، ولو كان عقلك مثل عقلي لاسترحت. فهي بتقول له، وعلى فكرة الكلام ده يا جماعة مش واحد أو اتنين، ده كان سيستم عام عندهم كلهم، سيستم عام. واحد بيقول لك بينهم رسول الله، هو ده أكبر فخ الشيطان بيدهولك في مثل الجلسات ديت عشان تعمل إيه؟ عشان تدي لنفسك الزحلية وتهرب من سلم الطوارئ. ليه؟ لأن ده حلهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط. وبعدين أنت فيكم وفيكم رسول الله، هو كان موجود بجسده وسيرته، وأنت موجودة النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته. وهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عشان يدانه قاعد جنبك وقاعد جنبي؟ لا، عشان دينه ووحيه يكون جنبي وأنا بعمله. أوعوا في يوم من الأيام تدي نفسك المبرر ده، المبرر ده مش هينفعك يوم القيامة. عشان كده مسلم الخولاني كان بيقول ايه، ايظن اصحاب محمد ان يستأثروا به؟ والله لنزاحمنهم. احنا هنسيبه؟ لا والله لا. المهم كان في سبحان الله اتنين، واحد شاب عالم فيزياء كبير يعني، فواحد بيقول له انت ما شاء الله بقيت هنا في المكانه ديت ازاي، حدثني عن رحلتك. قال له انا ابويا مات وانا صغير، وانا اللي شلت مسؤوليه اخواتي، فبدري بقى عرفت ان انا لازم اشيل اخواتي البنات وانا لازم اشيل والدتي، فاجتهدت بقى قلت لازم ابقى حاجه يعني. شاب تاني، شاب بيشرب، واحد شافه برضه وهو قال له يا ابني انت ايه اللي وجابك هنا؟ قال له ابويا مات وانا صغير ما لقيتش حد يربيني. هما الاثنين نفس الظرف، واخدين بالكم؟ الاثنين نفس الظرف، بس السكك اختلفت. في نفس الوقت اللي احنا بنقول فيه اصل احنا النبي صلى الله عليه وسلم مش معانا والصحابه مش معانا، في حد تاني بيصنع النجومية وإن شاء الله يباهى به يوم القيامة. سعيد ابن عامر رضي الله عنه، عمر كتب له 1,000 دينار لما عرف إن ظروفه ضيقة وبتاعه هو إيه، وكان أميرهم في الكوفة، وقال إن اقرأوا منه السلام، وهو كان في الكوفة يعني الأمير يعني، فبعثوا إليه خد المال. المال ده مكتوب له إيه؟ عمر: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك. الوفد جه لسعيد واداله الدنانير ومشوا. هو بقى شاف الفلوس يقول إيه: أقسم بالله كنت حاسس، ويسجد لله سجدة شكر ويقول: اللهم لك الحمد، تلك بضاعتي ردت إلي، وأنا كنت عارف، وعشان أنا بحافظ على المال الحلال وربنا أكرمني وربنا حاسس بي، أقسم بالله. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لفظ، ده ذكر الاسترجاع في المصيبة. فامرته سمعت، امرته قلقت عليه، مع الدنيا يا جماعة الناس دي مسلكة مع بعض. قالت له: ما شأنك يا سعيد، أمات أمير المؤمنين؟ ما خلاص دي ده أصلا قالها بزفرة مهموم، هي سمعتها أن عمر مات، قالت النفس ده نفس عمر، خلاص كده عمر مات. قال لها: أعظم من ذلك، يا ريت كنتش طلعت بالطريقة اللي التأوه ده. قال: أصيب المسلمون في وقعة. شفتوا يا جماعة الدنيا السلكة عاملة ازاي؟ مش انت خسرت الهملاجة اللي كانت رايحة، البضاعة اللي بتاع حد سرقها، احنا ممكن نعيط على ايه؟ على امر دنيوي. طبعا في افاضل بيسمعوني اشرف مننا بكتير مش في الوضع ده، انا بتكلم على اللي زيي وامثالي. في ناس ممكن تكون سرحانة، وانا اول واحد فيكم سرحان، انا بتكلم عن ظاهرة موجودة في كتير مننا، لكن لا اعمم، في افاضل كتير ربنا يحفظهم. فقال لها: الامر اشد. هي قاعدة ما تذكر حاجات امير المؤمنين، ما هو ده اللي هيضايقك. اصيب المسلمين، ما هو ده اللي هيضايقك. قال لها: دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. يا الله، حلت الفتنة في بيتي. هل معنى الكلام ده يا جماعة ان احنا بنقول ان الانسان لا يبتغي فيما اتى الله الدار الاخرة؟ هل احنا بنقول لا تنسى نصيبك؟ هل بنقول لك ان المال؟ لا لا لا، ما بقولش كده، بس بقول لك لو المعاني دي عندك عادي، ايدك ممكن تمتلئ مما لا يلتفت له قلبك. بس اهم حاجة كده، هو ده العمق، الزهد. ايه هو الزهد الحقيقي؟ ان ايدك تبقى مليانة وجيبك وقلبك لا يرى هذا الامتلاء ولا يلتفت ليه. طب ايه علامة ان هو لا يلتفت ليه؟ سهل جدا يسيبه في ثانية، وعما يتاخد منه ولا في حاجة اتاخدت، مش عادي يعني، ايه المشكلة؟ ده لما تبقى في قلبك هتعرفها كده، عم تبقى في قلبك، عم تيجي تطلعها هتحس انك بتقطع حتة من جلدك. تيجي تتصدق، عاوز اطلع حاجة للسودان، حاجة لسوريا، حاجة للفلسطين، حاجة للمرضى، حاجة للسرطان، حاجة زي كده، تيجي تطلعها كأنك بتطلع حتة من كبدك. ده دي مش جوه قلبك، ده هي قلبك. لكن اللي بيطلع حاجة من بره عادي، هي برايا، مش فارق معايا، ما بحسش بوجع، وانا بطلعها انا مش حاسس بوجع. هو ده اللي انا عاوز اوصله لك، انك ما تشعرش بوجع. فهو بيقول لها: دخلت علي الدنيا لتفسد اخرتي، وحلت الفتنة في بيتي. ها نقول ايه بقى؟ مش بقول لك ده سكة كلهم فيها؟ قالت له: تخلص منها. هي لا تدري الدنانير، هي فاكرة مثلا ان هي بنت ولا حاجة. قال لها: او تعينني على ذلك؟ تبتعينيني على كده؟ قالت: نعم. فاخذ الدنانير فجعلها في سرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. قال لها: يلا يلا يلا، بسم الله بقى. أبو بكر الصديق وربيعة الأسلمي رضي الله عنه، ربيعة ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أعني عليه، قال له: يا رسول الله، أبو ربيعة ده شاب يا جماعة، بسيط جدا، شاب جميل بسيط فقير، نفسه يتجوز، ما عندوش بيت، مهموم، بس كان مركز في آخرته، رايح جاي الآخرة قدام عينه. فمن ضمن الآخرة أنه قاعد يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شوية مثلا يقف قريب من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي أول ما يصحى يقول له: يا رسول الله، جيب لك الوضوء، فيجيب له المية عشان يتوضأ، يجهز حاجات النبي التعبدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف اهتمامه قال له: سألني يا ربيعة، عاوز أديك حاجة، عاوز أكافئك، ودي جميل إنك تكافئ أهل المعروف. فربيعة قال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هو ده انه يحسبها كده يمين شمال فوق تحت، قال لك: طب ما على فكره كان ممكن يقول له: جوزني، صح، انا عاوز اتجوز يا رسول الله، اكلم حد من الانصار عندهم بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله رسول الله، واسكن في ظهر بيت ابو بكر. لا لا لا، الناس دي سالكه. فقال له: او غير ذلك؟ طب ما فيش حاجه تانية كده يمين شمال؟ قال له: لا، هي دي. على فكره هو لما اختار دي جات له كل حاجه، لان يا جماعه الاخره ما بتاخدش، الاخره بتدي. انت عم بتاخد الاخره تديك الدنيا كاملة،

فاغفر للأنصاري والمهاجرتاني. في يوم من الأيام يدي واحد يديره هدية لي حلة حرير جميلة قوي، فالناس بقى مسكينها الصحابة يمسوها ومعجبين قوي باللين بتاعها. فقال لهم أتعجبون من ليني هذه، عجبكم قوي؟ يقولوا له آه. قال لهم لما نديره سعد ابن معاذ خير منها أو ألين منها. المناديل اللي في الجنة بتاعت سعد، سعد ده كان مات رضي الله عنه. فبيقول لهم إيه سعد المنديل ده يا جماعة، الواحد بيحتفظ بالمنديل ولا بيرميه بعد الاستعمال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرب لهم المشهد، بيقول لهم إيه الحاجات اللي سعد مش محتاجها وبيرميها خير من هذه. بينقلهم، انقل القلب. القلب ده ما ينفعش ده انه قاعد هنا تحت، لانه طول ما هو قاعد تحت الدنيا هتتلخبط معاه، مش هيفهم بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان مطعم ابن ادم قد ضرب مثلا للدنيا وان قزحه وملحه، فانظر الى ما يصير. يا سلام على الحديث ده، حديث جميل قوي. كل احاديث النبي كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان ربنا ضرب مطعم الانسان. انت بتاكل دلوقتي، حط بقى ليه التوابل ويلا قزح وملح. قزح وملح دي يعني ايه؟ يعني قاعد بقى يحط التوابل وهات هنا مش عارف ايه، وفين السلطة الطحينة، وحتى مش عارف ايه، وحتى مش عارف السلطة، وبعد يظبط الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ ان الاكل، ان الدنيا عاملة ايه؟ زي الاكل كده. وان قزحه وملحه، حط بقى عربية هنا جاكوار، حط مش عارف ايه، وحتى الفيلا دي، هات مش عارف ايه، فانظر الى ما يصير. هيروح فين يعني؟ الاكل ده هيروح فين؟ هشيم وعصف مأكول، انتهى. هي الدنيا كده برضه. وفي الآخرة بقى هم فريقين منهمش تالت، عذاب شديد أو مغفرة من الله ورضوان. راحتك، شوف انت عاوز تعمل ايه. طب الحل، سابقه، اشتغل، اجري، تحرك تحرك. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه يشيا. والنبي صلى الله عليه وسلم شاور بالسبابة في اليم، حط صبعك كده في البحر الأبيض المتوسط وطلعه، تاخد ايه؟ فلينظر بما ترجع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يا عمي ما تبص بقى، شوف كده خدت ايه. هي الدنيا كده، قصف بقى، واحد مات ومش عارف ايه، والقصة دي انت يحزنك، لكن مهم جدا ان المعاني دي تزاحم قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام نايم، والحصير معلم في جسده. ابن الخطاب داخل عليه بيقول له يا رسول الله انت هنا وكسرى وكيسر قاعدين يتنعموا. قال له كلمة جميلة قوي، قال له يا ابن الخطاب او تشكه، انت لسه برضو الاخره مش متمكنه قوي منك ولا ايه؟ او في شك هذا؟ اما ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا؟ خليه يتمتع، مش قصتنا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل قوي، من احب لقاء الله احب الله لقاءه. طيب ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. الحديث ده يا جماعه مهم جدا تفهمه في الايه، في الايام الجميله دي. سيدة عائشة قالت له يا رسول الله وأنس يعني، قال كلنا نكره الموت. قال ليس ذلك كراهية الموت، لا لا لا مش هو ده، مش ما احنا لا. أمال إيه بقى؟ شوف بقى الملمح ده عشان تدرك. ولكن المؤمن إذا حضر يعني جاءه الموت، جاءه البشير من الله. شوفوا اللي جاية دي، فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه. بيدخل في مود كده مختلف، خلاص انتهى. ده اللي بيشوف رؤية صالحة وبيشوف صحابي ولا نبي ولا بيشوف مكانه وبيقول له ده مكانك في الجنة، بيقول اللهم أقم الساعة، أنا مش عاوز أصحى، عاوز أروح على طول. صح، ده مجرد رؤية. فما بالك بقى لما بيشوف الملائكة وهي بتقول له إيه؟ بشراكم اليوم، الليلة ليلتك يا عريس، الليلة ليلتك. وإن الفاجر إذا حضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فأنت بتستبشر أن إخواتك دول أحبوا لقاء الله، خلاص ما فيش حاجة أحب أنه هو يكمل، هو مش عاوز يرجع. ليؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيسبق في النار صبغة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ أنا كنت شايف في بركان كده في أيسلندا كان من أسبوع كده، وكان حاجة صعبة قوي. يعني ما شفت النار دي وعرفت إن الكافر مخلد فيها، أنا بحس كده بيني للحكم العقل البشري الخفيف اللي مش فاهم، أنا جالي شعور إن الكافر ده لا هو محتاج يتنعم في الدنيا أكتر من كده شوية. لأن لا أصل الموضوع اللي جاي ده ده لو ده النار ده لسه اضرب في 70، ده دي جزء من 70 جزء. وبقى ايه، مش قاعد يوم ولا يومين ولا تلاتة ولا أربعة، لا لا، إلى أبد الآبدين، أبد الآبدين. ولما تقرأ عن الجنة ولا تسمع حدثنا عن الجنة تقولي لا ده المسلمين بيتنعنعوا بيتنغنغوا، ده بيتنعموا جامد أوي، ده في وعد، ده بيتدلعين أوي، لا لا لا، ده مفترض يتشد عليهم دول، هياخدوا الكلام ده كله كده اه بشويه الحاجات اللي هو برد ومش عارف ايه، ومره واحد زهقه وواحد زعله وواحد مره شد عليه ومره واحد لطعه اسبوع كده يعني لا تتمنى البلاء، وسألوا الله العفو والعافيه. بس جمال تقدير الرب سبحانه وتعالى، يؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه، اشد الناس بؤسا. انت ايه عندك؟ كل امراضك اللي عندك، كل بلاءاتك اللي عندك، في ناس اشد منك ولا انت اعلى سقف وصلتي في الدنيا؟ ها اعلى سقف حضرتك اكيد في ناس تانية، صح؟ في ناس تانية، الناس دي بقى هتيجي واحده بتقول لا ما فيش حد اعلى مني. انتبهي عشان حاجه معينه. ايه هي بقى الحاجه دي؟ ان قد يوافق القدر ما قلتي فيقدر عليك تكوني ابأس الناس. ان شاء الله ما تكونيش تقصدي، بس خلي بالكم ان الكلام ده ما فيهوش هزار، يعني ما تلعبش بالايه، باي كلمه كده وتقولها وخلاص. يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، يصبغ بقى الرجل ده صبغة في الجنة، يتاخد كده لقطة كده لقطة، يتقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ انت فاكر أيام ما اتجلت، أيام ما جالك أمراض بهدلتك، أيام ما في حد اتكلم في عرضك، أيام ما اتولدت معاق وحصل لك عمليات غلط، وأيام وأيام، هل مر بك؟ هل رأيت؟ يقولي هل مر بك شدة قط؟ يقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أنا حصل لي شدة؟ أنا لا، الكلام ده مستحيل. إيه ده؟ أبدله مشاعر غير المشاعر، انتهى خلاص يا جماعة، دي كان فيه خطص. زي ما أنت لا تذكر ما حدث في أرض نعمان لما أقام الله سبحانه وتعالى الذرية وأشهدهم على أنفسهم، أنت مش فاكر المشهد ده، وإرقم مش هتفهم، مش هتفتكر الدنيا دي خلاص، مش هتفتكر الآلام اللي حصلت ديت، مع النعيم هتندهش. فنسأل الله أن يدهشنا. أرجع وأقول مركزية الدار الآخرة، لو مش حضرت في قلوبنا حاجات كتير مش هنفهمها، في حاجات كتير هتفوتنا. عشان كده اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لازم تكون واضحة. عم تبص للأطفال دول زي ما أنت بتتألم ليهم، بس تقول يا أي اصطفاء مدخر لهؤلاء. ليه؟ لأن التربية البدائية دي، تشوف اتكلمنا على أعظم طفل في الوجود اتربى ازاي، واللي بعده موسى اتربى ازاي، واللي بعده يوسف اتربى ازاي، واللي بعده إسماعيل اتربى ازاي، وبعده عيسى من البداية وامه داخلة في معركة بلاءات وانت أصلا جاي غلط والدنيا يعني ما بتلخبطة خالص. لما تشوف المشهد ده تدرك بقى، تدرك ايه؟ تدرك كويس قوي اللي احنا قلناه في البداية، دع الاعتراض فما الأمر لك، ولا الحكم في حركات الفلك، ولا تسأل الله عن فعله، فمن خاض لجة بحر هلك، إليه تصير أمور العباد، دع الاعتراض فما أجهلك. دايما أقول كده، فما أجهلك، لا تتهم الله في شيء قضى لك به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه الجميل، ويستن وإياكم بستره الجميل. مش معنى أن أنت تقبل وترضى بالقدر أنك لا تدفعه، لا، ادفع قضائه الخشن بالقضاء المريح. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويعفو عنا وعنكم، ويفرج عن إخواننا كل همومهم وكربهم، وينصر المسلمين المستضعفين في سوريا وفلسطين والسودان، ويحفظ أعراض المسلمات في السودان وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. من أراد الإسلام والمسلمين بخير فأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لكل خير، ومن أراد بلاد المسلمين والمسلمين بشر فنسأل الله أن يجعل أيده في نحره ويجعل الدائرة عليه. نسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.